أصبحنا لقمة سائغة لغيرها. هذا هو أننا نرى العلمانيين والليبراليين والماركسيين والشيوعيين والرأسماليين واليمانيين واليساريين والحدثيين، كل هؤلاء زيادة على هؤلاء اليهود والنصارى، هؤلاء هم أعداء الإسلام، والجميع مع اختلاف أنسجتهم، إلا أنهم انتحروا على هدف، وهدف هؤلاء جميعا أنا وأنت وديننا، هدفهم ضرب الإسلام وتشويه صورته، هدفهم إرصاد المسلمين وإبادتهم، إرصادهم وإبادتهم. لذلك لو أنك نظرت في حال عدوك، هو في حقيقته مختلف، مختلف في طوائفه. الله تعالى بين في كتابه أن اليهود مختلفة مع النصارى، وأن النصارى مختلفة مع اليهود. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إلى آخر ما تحفظون. ومع هذا ولكن إلا أنهم اتحدوا عليه، وسأنبئك بما اتحدوا به. النصارى طوال حياتهم وأعمالهم يعتقدون أن اليهود صلبوا المسيح عليه السلام، ومن ثم يقال لهم أهل الصليب، يقال لهم أهل الصليب، ويرفعون الصليب على كنائس المقدسين لاعتقادهم أن اليهود صلبوا المسيح عليه السلام. والله تعالى في كتابه قرر المسيح على الصليب، لكن ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه كانوا يصلون صلاة اللعنة على اليهود بزعم أنهم صلبوا المسيح عليه السلام. ترى أن بابا الفاتيكان أسقط صلاة اللعنة على اليهود من شرائع النصارى، فلم يعد نصراني يصلي صلاة اللعنة على اليهود، أسقطوا من طقوسهم صلاة اللعنة على اليهود لأن اليهود غضبوا منها. ومن ثم لم يعد نصراني على أرض الله يصلي صلاة اللعنة على اليهود، وكأنما برأوا اليهود من دم المسيح الذي طالما عاشوا من خلاله ينامون ويلعنون. لكن ترى هذا الأمر يمر هكذا أم هناك خطة؟ هناك خطة وهناك أهداف، هناك خطة وهناك أهداف. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، تجمعهم المصلحة ولا تفرقهم الديانة، تجمعهم المصلحة ولا تفرقهم الديانة، كما ذكرنا في اللقاء الماضي لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في أصلهم متحاربين، لكن جمعتهم المصلحة وهي القرار على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. اجتمع قريش وغطفان وبنو النضير وبنو قريظة، يهود مشركون اجتمعوا مع اختلاف المله، اجتمعوا لماذا؟ لان المصلحه واحده، لم تفرقهم المله وجمعتهم المصلحه. كذلك اليوم اليهود والنصارى لم تفرقهم الديانه وجمعتهم المصلحه. حذفوا صلاه اللعنه من شرائع النصارى ومن طقوسهم، ومن ثم كانما راوا اليهود من دم المسيح عليه السلام، وقد وهم يعتقدون صلبه. الامر الثاني، الليبرال والعلماني والشيوعي والرأسمالي وسائر هذه النظم، لم نقرأ في صحيفة واحدة تفاضل فريق على فريق. ما رأينا ليبراليا يتكلم عن عوارض العلماني، ولا رأسمالي يتكلم عن عوارض اشتراك الشيوعي. لكن رأيناه من المسلمين، رأيناه من المسلمين كلهم. يكتب ويصبح في التفاصيل اخر. فعلونا تفرعنا ونحن انشغلنا عن عدونا بخلافاتنا بيننا وبين انفسنا. فعلو مترقص لذلك ما بين الفين والاخرى تقرا في صحيفه او تسمع في اذاعه او ترى وتسمع في فضائيه. من يعكر على المسلمين حاله ومن يشوه صورته صورا عديده كل هذا يدار على مرأى ومسمع. والمسلمون نيام اذا فعلوه متربص مع اختلافه ومع تعارضه، لكن الهدف واحد، الهدف هدم الاسلام وتشويه صوره اهله. في الداخل هذا هدفه، في الخارج هذا هدفه. اما المسلم كما قلت في العنصر الذي يخصه هو في نشوه، مسلم نشوان. كلمة نشوان لا يعني سكران، مع احترام الكامل لكل المسلمين، سكران لماذا؟ لأن الحدث الذي حدث أثقله وعي، يعني التغيير الذي كان ما وافق عقولا واعية. لو وافق عقلا واعيا متيقظا لتحرك من بعدها حركة سليمة محددة في الهدف. لكن بعد التغيير رأينا المسلمين في كل حدب وفي كل صوب يتجهون، واحد شمال مشرق والآخر مغرب والثاني وهكذا. يعني الأصل أننا عند التغير أو عند التغيير نرجع إلى أصلنا، كوننا أمة واحدة، لنقف على أرض ثابتة. الأصل فينا أن ننسق العمل. ما كنت أطمع أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه، والآن وصل الحمد لله. الأصل أن لا أرفع خطوة إلى الأمام إلا وهي ملموسة، لأنني عندما أضع قدما أترك بصمة، وعندما أرفعها أترك بصمة. فالأصل أننا ويسمع الصوفية، يسمع كل الناس. كثيرا. لم يزل كل فصيل على شيخ. لم يزل كل فصيل يصد على الفصيل الاخر. لم يزل كل فصيل يسمع ما يقال له في الاخر. لم يزل كل فصيل يسعى في ايقاع الاخر. لم يزل كل فصيل يسعى في هدم الاخر. لذلك نحن كاننا قمنا من على كأس الشراب، كل يفقد وعيه، يفقد وعيه، وهذا أمر غير مقبول. إخوة الكرام، هذا يعطي عدوي أكبر فرصة في التقدم ليروج عند العامة الذين افتقدناهم في دعوتنا، يروج عندهم سؤالا، يروج سؤالا وهي أكبر نسبة في المجتمع المصري. لذلك الله تعالى قال في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بالحكم واصبروا، وقال في كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال في كتابه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وقال في كتابه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اخوة الكرام، ما احملنا الى ان نرى الصدق، ما احملنا الى ان نوحد الهدف، ما احملنا إلى أن يمسك كل إنسان منا لسانه عن غيره ويشتغل نفسه. أرأيت مريما في مستشفى أو في مصحة يترك التفكر أو التفكير في باطن ويفكر في مرض غيره؟ ما رأينا مثله. كل مريض همه مرضه، همه مرضه، لكننا نحب الكرام لسنا هكذا، ما همي نفسي انما همي غيري. لذلك انا كالدولاب اراعي موضع العلم. ينبغي للامه المسلمه التي تجمعها قبله واحده، ينبغي لها ان يجمعها هدف واحد. هدف واحد هو اعلام كلمه الله. الهدف اعلام كلمه الله. اشتغل اشتغل انت واخوك، لكن نسر بينك وبين اخيك حتى يكون العمل بمجموعه رابحا. رضي الله تعالى عن علي بن ابي طالب، تكلم كلمه طيبه، كلامه كله طيب، لكن هذه الكلمه في الجماعه، قال عكر الجماعه ولا صفاء الفرقه، عكر الجماعه ولا صفاء الفرقه. أبناء أرض واحد ومن واحد، مات أبي وماتت أمي ولم نزل على عهدنا في بيت واحد، في بيت واحد جعلنا كلمتنا عند الكبير، كبير الإخوة، وعندها يقسم علينا الأعمال، اذهب أنت إلى كذا وأنت إلى كذا وأنت إلى كذا. لكن مع ذلك نحن في المجموع امام الناس قوه، لكن لو تفرقنا وصلنا كل انسان في دين ولكل انسان اتجاه لم تعد لنا كلمه في البلد ونصبح كافراد البلد. لكن لو بقينا تحت كلمه واحده نمثل قوه في البلد، بل ونصبح قبله لاهل البلد. مع زائده رحمه الله اراد فجمعه عند وفاته، ثم امرهم قال يا بني اذهبوا وليات كل منكم بعصا، فذهب وجاء كل منهم بعصا، فامر كل واحد من الاولاد ان يكسر ما معه من عصا، فعمد كل منهم الى عصاه فكسرها فسهل كسرها، ثم امرهم ان ياتوا بعصا أخرى، فجاء كل واحد بعصا فأمرهم أن يجمعوها في حزمة واحدة، ثم أعطاها لكل واحد يقسم هذه الحزمة لم يستطع، يعطيها لأخيه مرت على الجميع فلم يستطع أحد كسرها، فقال هكذا يا هكذا الواحد غريب، الواحد غريب ضعيف والمجموع قوة، الاتحاد قوة، لذلك الفصائل العربية في المجتمع المصري خاصة لو تعلم إذا كنا مع اختلافنا وتشنفنا يخافون أن يعلمونا، مع اختلافنا وتشنفنا يخافون أن يعلمونا، فما بالكم لو اجتمعنا على عقل بيننا، لو اجتمعنا على عقل بيننا لم يبقى أمامنا أحد، وعندها ستعلو راية التوحيد فوق نصف، ستعلو راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله. لذلك أحب الكريم اعمل، ما عليك إلا العمل، ما عليك إلا السعي، ينصر إسلامك ينصر بغيرك، هذا ليس شغلك، ليس شغلك، فالنصر له أبواب يتنزل منها، كما أن العمل له أبواب، وكما أن الرزق لها له أبواب، وكما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله، ونسأله تبارك وتعالى بما هو الذل هذا، وإني أستغفر الله العظيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على جميع رسل الله وعلى خاتمه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: المسلم أو المسلم لا يسلم ولا يظلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته الى يوم الدين. ثم اما بعد، فاتقوا الله اخوتي الكرام واعلموا اننا تناولنا على وجه السرعه والايجاز عناصر الموضوع، وذكرنا منها الواقع الاطلال على الواقع الذي نعيشه، ثم ذكرنا الاطلال على العدو الناقص، ثم ذكرنا الاطلال على حال المسلمين وشبهناهم يعني مع العذر شبهناهم بالسكرة. السكرة لماذا؟ لأن عملهم الآن لم يتوحد، توحدت كل طوائف المجتمع المعادية للإسلام، والمسلمون لم يتوحدوا إلى الآن، بل هم في هلاك، هم في هلاك. الأصل أن الفتح يستغل في التربية، العلماء يأتون في كل مكان يربوا ليغيروا حالا وليثبتوا أركانا، لكن هذا لم يحدث، كل في فلك يسبحون. إخوتي الكرام، العنصر الرابع على وجه الإيجاز إعلام المغرب، إعلام المغرب. نعم، أين الإعلام؟ وما عمل الإعلام ولو في هذه الأيام؟ عندما نقول إعلام هدفنا بهذا الإعلام الوطني، الإعلام المصري، ليس الإعلام الخاص. التلفزيون المصري أرأيته بعد الحدث استضاف هؤلاء، إنما يستضيف من الفصائل المعالية من يتكلم بصريح الكلام في الإسلام، في الإسلام وأهله. لكن ما جاء لشيخ على اختلاف مستويات الشيوخ لينظر أو ليعصم أو ليحلل أو ليبرر، لا، إنما هو منبر مفتوح لكل من أراد أن يطعن في الإسلام وأهله. هذا هو المشاهد والملاحظ، ومن ثم الإعلام. لذلك من الذي أباع خبر قطع الأذن وأباع خبر ختم الأضرحة؟ وكما ذكرنا في اللقاء الماضي هذه صور لم تحدث أصلا ولا علاقة للإسلاميين بها، إنما هذا هو عمل الإعلام في هذه الأوية. وهل هذا العمل مدروس أو هو عمل عشوائي؟ لا، هو عمل مدروس، هو عمل مدروس. لماذا يخوفون الناس من الإسلام؟ الأمر لا يحتاج إلى كثير كلام. لا يخاف الإسلام إلا من لا يعرفه، لا يخاف الإسلام إلا من لا يعرفه. لكن من عرف الإسلام ولو كان من غير المسلمين لا يحيا حياة كريمة وهو يعرف هذا إلا الإسلام. ومن ثم هم يحاولون أن يشوشوا على أكبر فصيل من الناس، على العوام. فهذا هو الكلام. السلبية القاتلة، السلبية القاتلة موجودة فينا كمصريين، سلبية قاتلة تستباح أموال الناس وتنتهك الأعراض على مرأى ومسمع ولم يتحرك أحد. المال في ضياع، وكل انسان يمر لك يا عمي ولا مال، واحط نفسي في شيء مش ليا ليه، وانا اروح فياخذوني شاهدا وحداني علم ما اقولهم انا بريء. لذلك في الاسبوع الماضي مركز الشرطه في ابو بيخ احرقوه، لم يعرف اثناء الحدث ولم يقترب منه احد. اثناء الحدث لم يعرف مركز ابو بيخ ولم يقترب منه احد، لكن بعد الحدث تم حرق مركز شرطه ابو بيخ وكل الناس وقوف. لم يتقدم انسان خطوه ليمنع مجرما، ليمنع مجرما من ايه؟ من فعل الاجرام. لماذا؟ أليس هذا المال مالي ومالك ومال الإيه؟ كل المصريين. يقول لك يا عم والله العلم بيتي خلاص. هذه سلبية، هذه سلبية. أطفال الشرطة، ما هو في النهاية مسلم ومسلم. هذه وظيفته، هذه وظيفته. ضعف حاله. كنا أثناء الحدث نؤمن الطرق بالشباب ونستحث الناس على المشاركة الشعبية. لماذا تخلينا؟ لماذا تخلينا؟ الأصل أن نبقى حتى يستقر الأمر ويسكت. أن نبقى على المشاركة الشعبية لأن المال مال مصر. المال مال مصر ونحن جميعا أبناء مصر. لكن هي السلبية. والآخر على الطريق جث يخذ. أخذ ما معك. في نهار أو ليل. والناس معديه، كل واقف ممكن يصور بالمحمول، يصور بالمحمول يبقى يعني عنده صدق صحفي، يصور اخاه وهو يسلب ماله ويهدد في عرضه. هو صدق عامل ايه؟ ما بدكش كده. سلبيه قاتله. زمان في الثمانينات تقريبا سنه 88 ملاك الوقت يعني اراد يعني أن تظهر صورة للناس على سلبية المسلمين. فقاموا بحرق عمل مصور ونشروه في الصحيفة يومها. جاءوا بجرار شوارع وذهبوا في الإزهار بعد ذبحه لذبيحة زوال نقص. وايه؟ الشمال خش نفس. ثم لوثوا ثيابهم جميعا بالدماء. ثم اخذوا الشوال واحد حمل عليه كده ومشي مشي من الشارع في القاهره. من الشارع والناس كلها ماشيه وبتقول مجاهد. ويقول لهم انا ما عملتش كده الا ان هو اخرجني عن شعوري. انا ما كنتش عايز اقتله. وشدوا كده وماشي والناس والناس بتبص وخلاص. دخل به عماره فتح الباب وطلع فوق ونزل من العماره. مشي حتى الفجاله حتى قصر رمسيس ولم يقتل منه احد. تصور الموضوع ده حدث في مصر حدث سلبيا. يومها كان هو افلال المعارك لما اصبت في واضح النهار على مرأة ومسمع ولم يقترب احد. الحال اليوم هو الحال. كل الناس تثبت على الطريق العام ولا شيء. وغير شكل ما اقدرش اجرب. ليه؟ لماذا؟ السلبية. السلبية في الاخر يا اخي. طب ولماذا يسلبها نفسه؟ يعني سببني وانا جنبي هذا المعارك بهدوء اقول له فضل يا سيدنا احمد. وهذا يا انت يا بارك يا انت يا زوجتك. بقول له يا عم خدها بكره هيك مبروك عليك. وانا واقف بلا حس. اهذا هو الدين؟ اهذا هو الاسلام؟ اهذه هي النخبه؟ اهذا هو الشرف؟ اهذه هي الايجابيه؟ رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه اياه. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلته؟ قال فهو في النار. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. سلبي قاتله. السلبية قاتلة. والسلبية هذه أي أسد في الخير والشر. أنا عند الشر سلبي وعند الخير سلبي. هل فلوس الخط؟ من قال هذا؟ قل مش نعطيه. أنزل نازل. لو نازعته فربما خاف وولى. لكن بكل هدوء هات اللي معاك خذ يا سيدي. ولا تضل شوية سنة مالك. وهنا تبعد عليك نصف كمان. هذا حل بس. سلبية قاتلة. سلبية الشر. ومن ثم السلبية هذه ادت الى سلب الامن. سلب امن مسلوب. اصبحت اخاف ان اخرج من بيتي انا وحيدي. اصبحت اخاف ان ارسل ابنتي الى يعني وحدها الى عميها او الى خالها. اصبحت اخاف على كل شيء وبسنا في البيوت. ومن ثم في النهايه ينسب الى المسلمين. النص ينسب الى المسلمين. قاطع طريق ينسب الى المسلمين. وهكذا وهكذا وهكذا. هذه سلبيه عند حدوث الشر. كثير من المصالح الحكوميه تكسر وتحطم للناس وتروح. طيب هناك سلبيه في الخير. سلبيه في الخير موجوده. يعني هو في الجامعه ذهب في الجامعة حان وقت الظهر رجع المصلي بحث عن بيت في الكلية مسجدا. ما يا فلان مفيش مسجد؟ مفيش مسجد يا أخي مفيش مسجد. يقول له اسمع هناك تمشي كده تلاقي الناس في المدرسة واحد عالم برضه ملخبط زي كده يصلي يصلي معاه. ذهب إلى المدرسة رأى عالما يفرش حصيرا قديما باليا في البدرون ووقف الله اكبر. فصلى مع الرجل وقال له الله انت لماذا انت حديث على سيره هنا؟ قال له يا عم ان صليت خارجا تهكم الناس مني واستهزأوا بي. قال له لا انا ان شاء الله غدا لا اصلي معك انما ساصلي في مرعى ومسعى. لما جاء اليوم الثاني وقف في وسط التجمع واذن الاذان الشرعي الله اكبر الله اكبر. راه الناس ضحكوا. ما هذا؟ جاء ليقيم الإسلام في الموضع، ما هذا؟ أذن، لما أذن أذن العالم وصلى خلفه في هذا المكان. في اليوم الثاني أذن، صلى خلفه خمس، من بعدها عشر، من بعدها خلف الناس. فجاء عن الكلية وقال له يا بني ما هذا؟ قال أنا مسلم. قال نحن مسلمون. قال هذه الشعيرة الصلاة. قال يا بني خذ هذا المفتاح وافتح هذا المدرج واجعله بالصلاة خاصة. من بعدها أصبح في كل كلية مسجد، في كل كلية مسجد. من السبب في انتشار هذه المزاد كلها؟ الشاب الإيجابي، الشاب الإيجابي. كذلك في فعل الخير لا تحتقر صغيرا في معروف، ولا تحتقر صغيرا في ذنب. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من ذنبك في إناء يستسقي، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. هذا معروف صغير لا تأتي لعلم رأيه جنة، وهناك ذنب صغير لا تأتي لعلم رأيه نار. إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. وضرب القول مثلا قول في سهر معهم لحم أرادوا أن ينضجوه ففرقوا في الشعاب فأتى كل واحد النعوم فلما وليت فأشعلوا فيها النار وأمروا نحوهم. كذلك صغائر الذنوب. وفي الحديث عند البخاري غفر الله لبغي في كلب سقاه عمل محتقر. وحديث عذبت امرأة في هرة عمل محتقر عمل سيء. لذلك لا تكن سلبيا لا في شر ولا في خير. لا تكن سلبيا، لا السلبية فإنها قاتلة. يا أخي لو قلت وماذا أصنع أنا؟ لا تصنع الكثير بإيجابيات تصنع الكثير. الفقر، هل الفقر كالثوب؟ هل الفقر كالثوب؟ لا، لا مقارنة، لا وجه مقارنة. لكن الفقر خرب سد مكر أم لا؟ خرب سد مكر. هدهد سليمان، الهدهد كالعقاب، العقاب ده حتى العلماء قالوا لعله قلب اسطوري، قالوا هو نوع من انواع الصخور كان يعمل البقره بمنقارب ويطير بها في السماء. العقاب الهدهد؟ لا، لكن الهدهد تسبب في اسلام امه. ومن ثم في كتب الادب قصه، قصه عسانا او لعلنا ان نستفيد منها. احد السياح الزهاد كان يسيح في الارض، يسيح في الارض من قبل التامل، وهو يمشي راى امرا عجيبا. ما راى؟ راى عقابا. وما العجب في هذا؟ في الصحراء كلها عقاب. لا، هو راى عقابا على خلاف العالم، راى عقابا تمشي في الاتجاه فتتبعها حتى لو وصلت العقاب الى شاطئ جدول، شاطئ دلاله او مسند. ولما وقفت العقرب صعد او خرج اليها من النهر ضفعا فاعطى ظهره للمرء فركبته العقرب. يبقى في مهمه انتحاريه، في مهمه انتحاريه. فلما صعد العقرب ضفع سار به الضفع في الماء، وعند الشاطئ الاخر نكس راسه فنزل العقرب. تبعه السائح مش وراه. وبينما هو يمشي اذ بشاب به اثر السوق عن الدماغ، لهب سيجاره واخذ حبايه مصرصر عن الدماغ، وهو نشوان جاءته افعى فالتفت على بدنه وجعلت فمها على فمه في موضع الافتراس. وبينما الافعى كذلك اذ بالعقرب تصعد ذيل الافعى فتسرق سمها في ذيله فيموت الافعى متاثرا بسم العقرب فتقع راسه عن راس الغلام فيفيق الغلام. عليه في غير واجبه. الإجابة لو قلت نعم اليوم أنت واحد غدا سيأتي خلفك بعد غد ستقود أمة، لكن إن قلت لا ستبقى مكانك لا تحرك. والشعر يقول ومن يتهيأ صعود الجبال يعش دائما بين الأفق. السلم يموت كل يوم بعدد الفاسح، كل نفس يموت فيه، كل نفس يموت فيه. السلمية لا، السلمية قاتلة. بعد السلمية القاتلة قيصر أو انتخاب القيصر. انتخاب القيصر لا يخفى على أحد، القيصر أوباما الكافر ابن المسلم يقول أكبر دولة في العالم. طيب انتخاباته لها روشدة، روشدة في النجاح ما هيعملش خدمة خاصة، لا الخدمة تريد الشعب اللي هيدخل. لذلك تردد في الأسبوع هذا مقتل الشيخ أسامة بن لادن على أي كان خبر. أسامة بن لادن مجاهدا كان أو غير مجاهد، محصور على المسلمين أم لا؟ محصور على المسلمين. تردد مقتله. لماذا في هذه الفترة بالذات؟ لماذا؟ والعالم الإسلامي في خطر، العالم الإسلامي في اضطراب وقلق، العالم الإسلامي ليس فيه دولة في استقرار. لماذا في هذه الفترة بالذات يتردد دبع مقتله؟ بالذات ليلهموا حماس المسلمين، ليلهموا حماس من ينضم اليه او من يحارب اليه الشيخ اسامه بن لادن. يعني هو محسوب على من؟ على السلفيين، السلفيين الجهاديين. طيب يبقى اذا معناها يلهي الحماس السلفيين، لماذا؟ حتى يردوا كيلا بكيل. طب كيلا بكيل لماذا في هذا التوقيت؟ حتى يقولوا هذا هؤلاء هم السلفيون، أهلنا هؤلاء الإرهاب هذا في هؤلاء. ومن ثم يفعلوا في الدول قانون طوارئ مرة أخرى، هؤلاء حيقتلوه، هؤلاء حيتخلصوه، هؤلاء هؤلاء. ومن ثم قد يكون الخبر لا صحة للرواية. ومن ثم الهدف معلوم، الهدف معلوم، التضييق على هذا الفصيل وتحجيمه ومراقبته وتفعيل قانون الإرهاب في هذه الناحية بالذات. إذا فهو هدف وروشدة كبيرة، روشدة ضخمة، هذه واحدة من أهداف روشدة. الهدف الثاني لإعلان السيادة على العالم، لأن حتى لو كان الشيخ أسامة لو كان مجرما، طب المجرم له نظام في قتله لا يقتل مرة واحدة، إنما يخطب عليه أولا، يقول ده دخول هذا هذا دخول دوله، يخطب عليه أولا. ثانيا نقيم عليه الحكم إنه مجرم، يعني محاكمه. ثالثا كما يحكم القانون منفذ، لكن أمريكا لم تفعل شيئا منها مطلقا لتعلن سيادتها على العالم. ما فيها مانع نعمله نعمله، وإن خالف الأعراف الدولية، وإن خالف الأعراف الدولية فنحن نشرع ولا نلزم ما نشرع. وهذا هو المراد إخوة الكرام. ونحن على عتبة الانتخابات في مصر، في مصر الروشدات دائما في الانتخابات المصرية روشدة خاصة. ابني عايز وظيفة، زوجتي عايزة بيت، ابني عايز عربية، لكن مصالح المسلمين تموت المصالح ويموت المسلمين. الله أسهل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وأذهب أحزاننا وتول أمرنا وأحصي خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه كل عزيز ويذل فيه كل ذليل. اللهم ول أمورنا حجارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير اللهم احقن دماء المسلمين واصلح ذات بينهم يا علي يا عظيم. اخوه الكرام، الله اسال ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح وقبل النزول وبعد انتهاء الخطبه. عند صعود المنبر جاءني سؤال والاخ له احترام، يقول ما منع السماء من برد؟ أنعمه هو ام نعمه؟ لله في خلقه شؤون، وما يعلم من ربك الا هو. ينزل امر من السماء نعمه وينزل نقمه، نعمه لاهل الطاعه ونقمه على اهل المعصيه. والله تعالى يذكر هذا المطر لم يكن في كثير من البلاد، بل كان في اركان القبيل واركان فاقوس القريب لم يكن فيه اسمها. ولعل هذا عظه يتعظ من خلالها مانع الزكاه، ويتعظ من خلالها المتجهم على حدود الله. كنا كان الناس يكذبون حتى العمليون الان يكذبون في الاماليك، لكن هذه احدى الغزل لم ينجو منها الا من انجاه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ينبغي ان نلتفت الى هذا، فنرجع الى الطاعه ونبتعد عن المعصيه قبل الاستطاعه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.